أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 23 من سلسلة حلقات شرح القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: وفرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقاد، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، أي أنه سبحانه وتعالى أوجب على القلب، أي على صاحبه، أي على صاحب القلب، وذلك بعد بلوغه وتكليفه، أوجب عليه عملا من جنس الاعتقادات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يجب في حقهم وما يجوز في حقهم وما لا يجوز، وفرض أي وجب، فرض أي أوجب الله سبحانه وتعالى على الجوارح الظاهرة عملا من جنس الطاعات كالطهارة والصلاة وسائر العبادات التي تتوقف على الجوارح. فإن المصنف رحمه الله أطلق هنا العمل على الاعتقاد، والمراد به ما في معناه، أي نتائجه وثمراته، وهي قسمان: أوامر وزواجر. فالأوامر هي التحلي بالفضائل كالخوف وسائر مقامات اليقين التي ذكرها ابن العاشر في المرشد المعين بقوله: خوف رجاء شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محبة يصدق شاهده في المعاملة يرضى بما قدره الإله له. وقد تضمنها ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين، وفصلت هناك فلتراجع. القسم الثاني من ثمرات الاعتقاد الزواجر للتخلي عن الرذائل كالرياء والعجب والحسد وغيرها، وقد أشار إليها ابن عاشر بقوله: يطهر القلب من الرياء وحسد العجب وكل داء. وقد ذكرت بالتفصيل في ربع المهلكات من إحياء علوم الدين والجميع مندرج تحت عبارة المصنف، وإن كان المتبادر من كلامه خصوص المأمورات. وإنما قلنا الكل مندرج تحت عبارة المصنف، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن هنا دخلت المنهيات. وقوله رحمه الله سبحانه، وقد فرض الله، قال المصنف وقد فرض الله سبحانه، فسبحان هنا هو من الأسماء اللازمة للنصب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أسبح أو سباح بتخفيف الباء، على اختلاف في سبحان هل هو مصدر أو اسم مصدر، فيكون جملة معترضة بين فرض وصلته، وهي قول المصنف على القلب على القلوب، قد فرض الله سبحانه على القلوب. وفائدة الاعتراض هنا التنزيه، أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، لأن سبحان عالم جنس على التسبيح، كبرة عالم جنس على البر ونحوه من أعلام الأجناس الموضوعة للمعاني. هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء، وأقره البيضاوي والزمخشري والدمامني وغير واحد. قال الزجاج في قوله سبحانه، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، نصب على المصدر، سبحان نصب على المصدر أي على المفعولية المطلقة، ونصبه بفعل مضمر متروك إظهاره، تقديره أسبح الله سبحانه تسبيحا. قال سيبويه، زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءة الله، أي أبرئ الله تعالى من السوء براءة. وقيل قوله سبحانه أي أنزهك يا ربي من كل سوء، وأبرئك ثم نزل سبحانه منزلة الفعل وسد ما سده، ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه المشركون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وروى الأزهري بإسناده أن ابن الكواء سأل علي رضي الله عنه عن سبحان، فقال كلمة رضيها الله تعالى لنفسه فأوصى بها. وإذا قلنا إن جملة سبحانه جملة اعتراضية، وكذلك كل ما في معناه أو ما يشبهه من نحو تبارك وتعالى أو عز وجل أو عز من قائل بعد قال الله، فكلها جمل اعتراضية لإنشاء الثناء. وكذلك جملة صلى الله عليه وسلم بعد قال رسول الله فهي جملة اعتراضية. تنبيه، قولنا هنا قال الله عز من قائل، فمن قائل هنا ليس جارا ومجرورا، وإنما هو تمييز، أي عز قولا تمييز مجرور بمين، قال ابن مالك مجرور بمين إن شئت غير ذي العدد. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.